ما رأيكم في المحدث ناصر الألباني وهل هو فقيه وهل نأخذ بجميع ما يقول في تضعيف وصحيح الأحاديث؟ الشيخ ناصر الدين الألباني من قيمة العلماء ومن أفاضل العلماء ورجل العلامة معروف عندنا بالخير والاستقامة ورجل العقيدة، ولكن لا يتم الأخذ بكل ما قال، لا خلاص من يقول أن أحد من الناس يؤخذ بكل ما قال، حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية له من أكبر العلماء لا يؤخذ بكل ما قال، وإنما يؤخذ بما وافق الدليل ورجع عن الدليل وقامت عليه حجة، أما ما اتضح أنه غلط فيه أو أخطأ فيه فات، لكنه علامة وإجاباته جيدة وغالب ما يتكلم فيه صحيح وجيد، ولكن قد يغلطي بعض الأشياء قد يختلف بعض الأشياء من غيره من الناس، ما من عالم إلا وله أخطأ، حتى لا يمهل أربع مالك وأبو حنيفة والشافعي وواحد له أغلاط، وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والأوزاعي وغيره، كل واحد له أغلاط معروف وأخطأ لا يجوز أن نأخذ به، فكل عالم له أغلاط وله أخطأ، لكن طالب العلم يتأمل ما قاله هو وغيره، فما وافق الدليل أخذه وما خالف الحق تركه، والعالم يسأل أهل العلم أما أشكل عليه.